الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه عند تفسيره قول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصطفى المفسر والمصنف رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه وجعل مجال الناس تتقلبه ومرتعه واستقره ورثواه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأسنادهم وببركاتهم وبأموالهم وبأسرارهم في الدارين آمين. قال عند تفسيره قول الله تعالى: إلها واحدا. قال: بدل من إله آبائك. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. فإلها واحدا هنا منصوب على البدلية، فلما قال بدلا من إله آبائك أي منصوب على البدل من قوله إله آبائك كقوله بالناصية ناصية. فناصية الثانية مجرورة بالبدل من بالناصية الأولى. بدل من إله آبائي كقوله تعالى: بالناصية ناصية كاذبة. وفائدته التصريح بالتوحيد ونفي التوهم الناشئ من تكذيب القضاة لتعذر العصر على المجهول والتأثير. نعم، وفائدته التصريح بالتوحيد إلها واحدا ونفي التوهم الناشئ من تكرير المضاف لتعذر العطف على المجرور، لأنه لو عطف على المجرور لتعذر ذلك. نعم، أو أنه منصوب أو نصب على الاختصار. على الاختصار، نعم. ونحن له مسلمون حال بالفاعل نعم أو مفعول أو مفعول أو مفعوله أو بهما، ويحتمل أن يكون إما أن يكون حالا من فاعل نعبد أو حالا من مفعول نعبد نعبد إلهك، أو أن يكون حالا من الفاعل والمفعول معا. يبقى ونحن له مسلمون جملة حالية، إما أن تكون حالا من فاعل نعبد أي نعبد نحن، أو حالا من مفعوله نعبد إلهك، أو هي جملة حالية من الفاعل والمفعول معا. نعم. قال تعالى: تلك أمة قد خلت. ويحتمل أن يكون هذا القول اعتراض، يعني جملة اعتراض. نعم. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت يعني إبراهيم ويعقوب وبنيهما عليهما السلام. والأمة في الأصل المقصود، وسمي بها الجماعة لأن الفرقة تقصدها أي تقصدها. نعم. تلك أمة قد خلت. يعني المقصود بالأمة هنا سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب بن إسحاق وبنيهما. ليه؟ لأنه الكلام قبل ذلك كان حديثا عن وصية إبراهيم ويعقوب، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بها يعقوب بنيه كذلك، وكان التنصيص عليهما وعلى بنيهما. والأمة في الأصل المقصود، وسمي بها الجماعة لأن الفرق تأمها. نعم. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لكل أجر عمل. والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم. لكل أجر عمل، فليس هناك أجر دون القيام بعمل، ليس هناك أجر دون القيام بعمل يستحق العامل عليه هذا الأجر. فيكون المعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم، إنما الانتفاع الذي يصل إليكم هو من جراء عملكم أنتم، فلا تعتمدوا على كون آبائكم وأجدادكم أنبياء أو صالحين دون أن تعملوا، دون أن تعملوا. وفي هذا رد على هؤلاء الذين يتكلون على أنسابهم وقراباتهم، وإن كانوا صالحين أو كانوا أصحاب قدم صدق أو كانوا أصحاب حظوة عند الله فلا يعملون، بل يصبحون بطالين. فإذا سألتهم لما لم تعمل يقول لك أنا جدي فلان، أنا نسبي يصل إلى فلان. قل له تلك قضية محسومة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله، جعل الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وجعل النار لمن عصاه ولو كان شريفا غشيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا أهل البيت، والقرآن يقول في حق عمه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، والقرآن يقرر فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. مفهوم هذا الكلام، هذا هو مقصود المصنف، أن على هؤلاء المنتسبين إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما لا يتكلان على هذا النسب، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت أجرها على عملها، ولكم ما كسبتم أي أجوركم على أعمالكم، فلا تتكلوا على عمل الأمة التي خلت ومضت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: لكل أجر عمل، والمعنى أن انتسابكم إليه لا يوجد انتفاعكم بأعماله، وإنما تنتفعون بموافقته واتباعه. الله، إنما تتحقق المنفعة متى وافق الأولاد الآباء في الصلاة، متى وافق الأتباع المتبوعين في التقوى والصلاة. فهؤلاء المنتسبين إلى هؤلاء الأنبياء إنما ينتفعون بهذه النسبة متى وافقوهم واتبعوهم وعملوا أعمالهم وطبقوا منهجهم. لقد كان لكم فيهم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، إلى غير ذلك من هذه الآيات. قال: والمعنى أن انتسابكم إليه لا يوجب انتفاعكم بأعماله، وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابهم. أوه. النبي صلى الله عليه وسلم حسم القضية كذلك، يحذر أهله، يحذر أهله والمنتسبين إليه، فيقول: لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم. ماذا يصنع النبي بأنساب هؤلاء بلا عمل؟ لا شيء، لا شيء، إنما الأجور على الأعمال لا على الأنساب، الأجور على الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا هو الميزان الحقيقي للعباد يوم القيامة، فلا يتكل أحد على نسبته لأحد، وإنما عليه أن يجتهد ويعمل ويجد ويتأتى ويقتدي بهؤلاء الذين سبقوه بالصالحات، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي. قال تعالى: ولا يسألون عما كانوا يعملون، أي لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تؤاخذون بحسناتهم. طبعا لا تؤاخذون بسيئاتهم إن كان أسلافكم لهم سيئات، ولا تسابون بحسناتهم إن كان أسلافكم لهم حسنات. فحسناتهم لأنفسهم وسيئاتهم عليهم، وحسناتكم أنتم هي التي تنفعكم، وسيئاتكم أنتم هي التي توردكم موارد الهلكة. نعم. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا، ولذلك في سورة الذاريات يقول الحق تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ربنا وصف الآباء بإيه؟ بكونهم مؤمنين. والذين آمنوا يعني حققوا الإيمان، واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم، يبقى إذن الجامع بين الآباء والأبناء في الإلحاق هو إيه؟ الإيمان. الإيمان وليس النسب، وليس ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، هكذا قال نوح حينما نجى الله السفينة بمن فيها من المؤمنين وأهلك الله ابنه مع الهالكين بعد أن وجه نوح عليه السلام النصح له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا. ونادى نوح ربه قال: ربي إن ابني من أهلي. تعلق نبي الله نوح بوعد الله إياه حينما قال له: إنا منجوك وأهلك. ففهم نوح من هذا الوعد دخول ولده في هذا العموم، لأن ولده فرد من أفراد أهله، فتعلق رجاؤه بربه. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني وإن وعدك الحق وأنت أحكم. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إلى آخر الآيات. وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ليس هناك أقوى من علاقة، ليس هناك علاقة أقوى من علاقة الزوج بزوجته. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما، أي وقعت الخيانة من هاتين المرأتين للنبيين الكريمين في أمر الدعوة إلى الله، حيث انساقت المرأتان في تأليب الكفار على النبيين. هذه الخيانة، خيانة التوحيد، خيانة العقيدة، خيانة الدعوة. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما، أي لم يغنيا عنهما انتسابهما وعلاقتهما بالنبيين الكريمين، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار. شوف الجانب الآخر. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري، قال: أنا ربكم الأعلى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، إلى غير ذلك من هذه الجرائم التي ارتكبها هذا الكافر المعاند. امرأته مؤمنة، فنسبتها إلى هذا الكافر لا يترتب عليها شيء من هذه السيئات وتلك الحماقات وهذه الكفريات التي ارتكبها هذا الكافر، لأنها مؤمنة. فضربها الله مثلا لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نعم. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا او نصارى، الضمير الغالب في اهل الكتاب، واو بالتنويع، والمعنى مقالتهم احد هذين القولين. وقالوا كونوا هودا او نصارى، الضمير الغائب لأهل الكتاب جميعا. نعم. وأو في قوله أو نصارى للتنويع، والمعنى مقالتهم أحد هذين لأن كل قول من القولين يعزى وينسب إلى أحد الفريقين. فاليهود قالوا كونوا هودا، والنصارى قالوا كونوا نصارى. يبقى كل فريق وكل طائفة قالت اتبعونا، كونوا على ملتنا، اتبعونا وكونوا على ايه؟ على ملتنا. نعم. والمعنى مقالتهم احد هذين القولين، قال اليهود وقال النصارى. يعني القول الصادر هنا ليس من فريق واحد وليس من قائل واحد، وإنما القول هنا صادر من قبيلين، من فريقين، من طائفتين، فكل طائفة قالت قولا، كل طائفة قالت قولا، فكان تقدير الكلام قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. ليه؟ لأنه لو كان هذا القول وقالوا كونوا هودا أو نصارى صادرا من فريق واحد لترتب على ذلك أن كلا الفريقين يؤمن بما عند الآخر، يؤمن بما، والواقع أنه ليس كذلك، بدليل قول الله وقالت اليهود ليست النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نعم. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. جواب قل بل ملة إبراهيم، أي بل تكون ملة إبراهيم، أي أهل ملته، أو بل نتبع ملة إبراهيم. الله. أي بل تكون ملة إبراهيم، أي أهل ملته، أو بل نتبع ملة إبراهيم إن أردنا الاهتداء. وبهذا تكون بل للإضراب الإبطالي، أبطل ما قبل هذا القول وأثبت الحق لما بعده. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم، أي بل تكون ملة إبراهيم، أي أهل ملته، أو بل نتبع ملة إبراهيم، فلنتبع ملة إبراهيم. فبل هنا أداة إضراب للإضراب. نعم. وقرئ بالرفع، أي ملته ملتنا أو عكسه. قل بل ملة، هكذا قراءة الرفع، قل بل ملة إبراهيم، قرئ بالرفع أي ملته ملتنا، أو أي ملتنا ملته. نعم. وقرئ بالرفع أي ملته ملتنا أو عكسه، أو نحن ملته، بمعنى نحن أهل ملته، نحن أهل ملته. قال تعالى: حنيفا، أي مائلا عن الباطل إلى الحق. نعم. حال من المضاف أو المضاف إليه. حنيفا أي مائلا عن الباطل إلى الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. نعم، ملة إبراهيم حنيفة مائلا عن الباطل إلى الحق، حال من المضاف أو المضاف إليه، كقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. كذلك حنيفا حال من المضاف أو المضاف إليه. نعم. حال من المضاف أو المضاف إليه كقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. نعم. وما كان للمشركين تعريض بأهل. فين المضاف والمضاف إليه هنا؟ قل بل ملة إبراهيم. نعم. وما كان من المشركين تعريفهم بأهل الكتاب وغيرهم، فإنهم يدعون اتباعه وهم مشركون. فإنهم يدعون اتباع إبراهيم وهم مشركون. قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ أنتم تقولون إن إبراهيم كان يهوديا، أنتم تقولون إن إبراهيم كان نصرانيا، فلمحاجة ومجادلة. فالله يقول لهم: قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أليس لكم عقول تفكر حينما تدعون زورا وبهتانا أن إبراهيم لم يكن إلا يهوديا أو نصرانيا؟ ومتى كانت النصرانية ومتى كانت اليهودية؟ هل تلك الملتين سابقة على إبراهيم حتى تنسبون إبراهيم إلى هذه الملة، أم أن إبراهيم سابق برسالته؟ لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد بقرون أفلا تعقلون؟ وبعد ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه هي العقيدة المنجية، هذه هي العقيدة الحقة التي أمر الله المؤمنين أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقولوها ويقرروها ويعتقدوها ويذكروا بها أهل الكتاب قبلهم. قولوا آمنا. ها؟ قولوا آمنا بالله خطاب المؤمنين لقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وما أنزل إلينا أي القرآن قدم ذكره لأنه أول بالإضافة إليه. هو أول، قدم ذكر القرآن لأنه أول بالإضافة إلينا نحن المؤمنين، لأن الخطاب لمن؟ للمؤمنين، فلا بد أن يقدم القرآن في الذكر لأنه أول بالإضافة إلينا، وإلا في الزمن التوراة والإنجيل سابقة عليه، سابقة عليه في النزول، لكن التوراة والإنجيل لم تتنزل ولم تضف إلينا، وإنما أضيفت إلى الأمم قبلنا كاليهود والنصارى. نعم. فلما ربنا يقول قولوا آمنا، الخطاب لمن؟ يبقى أول القرآن ذكر أولا بمناسبة الإضافة إلينا، لأنه أول بالنسبة لنا. نعم. قال قدم ذكره بأنه أول بالإضافة إليها أو سبب للإيمان بغيره، أو أن القرآن قدم ذكره لأنه سبب للإيمان بغيره. الذي أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور، الكتب المنزلة من الله، الذي أمرنا أن نؤمن بجميع رسل الله هو إيه؟ القرآن. هو القرآن، ولولا القرآن ما عرفنا الكتب السابقة عليه وما اهتدينا إلى الإيمان بالكتب السابقة عليه. إنما القرآن كان سببا في ذلك، ومن هنا قدم في الذكر، قدم في الذكر. نعم. قال تعالى: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي الصحف، نعم، إلى إبراهيم عليه السلام، لكنهم لما كانوا متعبدين بتفاصيلها داخل تحت أحكامها فهي أيضا منزلة إليهم. نعم، كما أن القرآن منزل إليه. يبقى إذن إبراهيم أنزلت عليه الصحف، صحف إبراهيم، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كتبهم إيه؟ هي الصحف، فهم متعبدون بها داخلون تحتها مطبقون لها. هؤلاء الأنبياء كلهم كان كتابهم هي صحف إبراهيم. نعم. كما أن القرآن منزل إلينا، والأسباق جمع سر وهو الحافظ، يريد به حفظة يعقوب أو أبناءه وذواريهم، فإنه حفظة إبراهيم وإسحاق. ويصح أن ينسب الولد إلى جده، يصح أن ينسب الولد إلى جده، ويصح أن يطلق على العم أب، يصح أن ينسب الولد إلى جده. ومن هنا يقول الفقهاء: الأب وإن علا، يعني أبوك أو أبو أبوك أو أبو أبو أبوك هو أب لك، الأب وإن علا. نعم، مفهوم. نعم. قال رحمه الله: وما قال تعالى: وما أوتي موسى وعيسى قال مصنف في التوراة والإنجيل أقرهما بالذكر بحكم الأبلغ، لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق. وما أوتي لم يقل والأسباط وموسى وعيسى، لو قال وموسى وعيسى لكان النبيان الكريمان داخلان تحت الصحف التي تعبد بها الأنبياء السابقون عليهما. إنما حينما قال وما أوتي موسى وعيسى قصد القرآن الكريم هنا ما أعطاه الله للنبيين الكريمين من كتابين مستقلين عن الصحف، وهما التوراة والإنجيل. والنزاع وقع فيهما. قال تعالى: وما أوتي النبيون قال مصنف جملة ثاني: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى التوراة والإنجيل أقرهما بالذكر بحكم أبلغ، لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى عليهما السلام مغاير لما سبق. والنزاع وقع، ولم يقع النزاع في الصحف، إنما النزاع وقع في التوراة والإنجيل. نعم. وما أوتي النبيون جملة المذكورين منهم وغير المذكورين. وما أوتي النبيون جملة المذكورين منهم وغير المذكورين، لأن الله يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك من الأنبياء من لم يقصص الله علينا ذكرهم بأعيانهم، ذكرهم إنما جاء ذكرهم على سبيل الإجمال. نعم. قال من ربه منزلا عليهم من ربه لا نفرق بين احد منهم كاليهود فنؤمن ببعض ونكفر ببعض واحد لوقوعه في سياق النفي عام فسار ان يضاف اليه بين ونحن له لا نفرق بين احد لما كان احد نكره واقعا في سياق النفي عما فساغ ان يضاف اليه البين بين احد ونحن له اي لله مسلمون مذعنون مخلصون في اذعاننا وايماننا به نعم ونحن لكم اي لله مسلمون مذعنون مخلصون قال تعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا من باب التعزيز والتبجيل كقوله تعالى شوف وهناك في سوره ال عمران ستاتيك ايه وقولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ما أعظم الإسلام وما أصفى عقيدته وما أجمل جوهر توحيده فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين شوف في حق غيرنا يقول الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون إيه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أنت تأخذك الحيرة وتتساءل ما الذي يعود على الإنسان حينما يؤمن برسول ويكفر برسول هل يعود عليه شيء إنما حينما تتأمل في جوهر الإسلام فتقول الإسلام دين أمرنا أن نؤمن بكل الرسل وأمرنا أن نؤمن بكل الكتب فإذا كانت النجاة كتبها الله لمن آمن بإبراهيم فنحن نؤمن بإبراهيم كتبها لمن آمن بإسحاق فنحن نؤمن بإسحاق كتبها لمن آمن بإسماعيل فنحن نؤمن بإسماعيل كتبها لمن آمن بيعقوب والأسباط فنحن نؤمن بيعقوب والأسباط كتبها لمن آمن بكذا وآمن بكذا وآمن بموسى فنحن نؤمن بموسى لمن آمن بعيسى فنحن نؤمن بعيسى لمن آمن بمحمد فنحن نؤمن بمحمد إنما الذي يؤمن برسول ويكفر برسول لا يمكن أن يعود عليه نفع من وراء هذا التفريق ليه؟ لأن مقتضى الإيمان بنبي يحتم عليك أن تؤمن بكل نبي يحتم عليك أن تؤمن بكل نبي مقتضى الإيمان بكتاب يحتم عليك أن تؤمن بكل كتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى وتلك هي عقيدة الإسلام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك أذكر أحد أساتذتنا أيام طلب العلم كان يحدثنا عن تلك القضية رادا على مزاعم غيرنا الذين يقولون كما قص القرآن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فرد الله عليهم تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالرجل يقول لنا يا أبنائي إن كانت الجنة قد كتبها الله لمن آمن بإبراهيم فنحن أتباع إبراهيم، وإن كانت الجنة قد كتبها الله لمن آمن بموسى فنحن أتباع موسى، وإن كانت الجنة قد كتبها لمن آمن بعيسى فنحن أتباع عيسى، وإن كانت الجنة قد كتبها الله لمن آمن بمحمد فنحن أتباع محمد، وإن كانت الجنة قد كتبها الله لمن آمن بجميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى خاتمهم سيدنا محمد فنحن مؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين. كلام عقلي ومنطقي لا يتنافى مع الوحي، مع نصوص القرآن، مع نصوص السنة التي تبين لنا أن إيمان المسلم لا يكمل إلا بتحقيق ما أمره القرآن به من الإيمان بجميع الأنبياء ومن الإيمان بجميع الرسل، وألا نفرق بين رسول ورسول، وألا نفرق في إيماننا بين كتاب وكتاب. نعم. قال من باب التعزيز والتمكين كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. نعم. إلا مثل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من باب التعجيز والتبكير. ولذلك أتى التعبير بقوله فإن دون إذا. نعم، لأن التعبير بإذا تفيد تحقق أو تحقيق الشرط، إنما إن للشك. نعم، ومن هنا قال من باب التعجيز والتبكير وليس من باب تحقير حقيقة، لأنه لو قال فإذا كان الكلام من باب التقرير لحقيقة، وهي متى تحقق الشرط تحقق المشروع، تحقق الجزاء، وقع الجزاء. نعم. كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. نعم. إلا مثل ما آمن به المسلمون. بالضبط. ولا إذ لا مثل لما آمن به المسلمون. المسلمون آمنوا بكل رسول، المسلمون آمنوا بكل كتاب، المسلمون آمنوا بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهل لإيمانهم مثل؟ الجواب لا. نعم. إلا مثل ما آمن به المسلمون ولا دين كدين الإسلام. نعم. وقيل أنباء الآلة دون التعبير. نعم، في قوله بمثل ما آمنتم به. نعم. والمعنى إن تحرروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقهم فإن وحدة المقصد لا تأبى تعبد القوم. نعم، إن تحرروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقه لا مانع. ليه؟ لأن وحدة المقصد الغاية التي ترجى لا تأبى تعدد الطرق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فأي طريق يسلكها العبد ليصل إلى درجة اليقين بأن له ربا، وأي طريق يسلكها العبد ليصل إلى درجة الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بالكتب المنزلة عليه والإيمان بالبعث بعد الموت والإيمان بالنشور والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر، إن تعددت الطرق ما دام الهدف واحدا وما دام المقصد واحدا فهذا أمر لا يأباه المقصد، لأن هذه وسائل تهدف إلى الوصول بأصحابها إلى غاية واحدة، إلى غاية واحدة. فطرق الأنبياء والمرسلين ومناهج الأنبياء والمرسلين ما دامت توصل أتباعهم إلى المقصد الأوحد وهو الإيمان بالله الواحد فلا بأس ولا مانع من ذلك. وكل الأنبياء حققوا مقصدا واحدا، ليس هناك نبي إلا ودعا قومه إلى إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، أمرهم بالإيمان باليوم الآخر، أمرهم بالإيمان بمن قبله من الأنبياء، وبعضهم أمر أتباعه بالإيمان بمن سيأتي بعده من الأنبياء، لأن الأنبياء يكمل بعضهم بعضا، فكل نبي يمثل لبنة في صرح بناء التوحيد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون بهذا البناء ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. وفي حديث آخر نحن معاشر الأنبياء بنو علات، أي ضرائر، والمقصود بالعلات هنا أي أبناء أزمنة متعددة، لكل نبي زمن بنو علات، أمهاتنا شتى أي أزمنتنا مختلفة وديننا واحد، أمهاتنا شتى وديننا واحد، أزمنتنا مختلفة، أممنا مختلفة، ومن هنا كان خاتمهم مبعوثا إلى الناس كافة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم يا سيدي. أو مزيدة بالتأكيد كقوله تعالى جزاء سيئة مثلها. نعم، أي مثلها. والمعنى فإن آمنوا بالله إيمانا مثل إيمانكم به، أو المثل مقحم، المثل أو المثل مقحم، مقحم. نعم، كما في قوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على أي عليه. نعم. ويشهد يأبه قراءة من قال بما آمنتم به أو بالذي آمنتم به، فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا، فيكون المثل مقحما بين الإيمانين. نعم، بين الشرط والجزاء، فإن آمنوا بما آمنتم به أو بالذي آمنتم به فيكون المثل مقحما بين الشرط والجزاء. نعم. قال تعالى وإن تولوا فإنما هم في نفاق، أي إن أعرضوا عن الإيمان أو عما تقولون لهم فما هم إلا في نفاق الحق وهو المناوئة والمخالفة، فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق غير شق الآخر. هكذا شأن المتخالفين، شأن متجاذلين دائما يكون كل واحد منهما في شق غير شق الآخر. نعم. قال تعالى فسيكفيكهم الله تسلية وتسكين للمؤمنين ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من وأهل وهو السميع العليم إما من تمام الوعد بمعنى أنه يسمع أقوالكم ويعلم أخلاقكم وهو مجازيكم لا محال أو وعيد للمعرضين بمعنى أنه يسمع ما يبدون ويعلم ما يكون وهو معاقبهم عليه. ختم الآية إما أن يكون من قبيل ومن تمام الوعد لأهل الإيمان فهو سبحانه يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم له وهو مجازيكم على هذا الإخلاص لا محالة، أو ختم الآية يدل على الوعيد للمعرضين المعاندين بمعنى الله تبارك وتعالى يسمع ما تبدون ويعلم ما تخفون وهو معاقبكم عليه. فختم الآية يحتمل الأمرين إما الوعد وإما الوعيد، الوعد للمؤمنين به والوعيد للمعاندين الذين لم يؤمنوا به. نعم. قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. نكتفي بهذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.